أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Shine.

وما وَدَعَوْا